احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم ما بعد، احبتي في السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، وهذا كنز جديد من كنوز سنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم، حيث حدثنا الحارث ابن عاصم الأشعري فيما رواه الإمام مسلم عن حبيبنا صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى أنه قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فموبقها أو معتقها. هذا حديث عظيم وكنز كبير جليل من كنوز حبيبنا صلى الله عليه وسلم. ليست القضية في طهارة يدي من الأوساخ أو من الأقدار، لا. يعني لما العرب كانت تقول فلان نظيف اليد، نظيف اليد يعني مش يعني ما فيهاش لا طين ولا رمل ولا اسمنت ولا شيء، لا، نظيف اليد يعني لا يسرق، لا يؤذي بها احدا، لا يرتشي، لا ياخذ بها مالا حراما، لا يلمس شيئا حراما. انتشر بين للاسف المسلمين والمسلمات في المصالح الحكوميه والخاصه والشوارع ان المراه ببساطه تسلم على الرجل، الرجل يسلم على المراه. الله يا اخوانا، هو في ايه؟ يعني الله، هو احنا شيلنا كل خلاص نسينا ان النبي صلى الله عليه وسلم عاش 23 عاما لم يلمس يد امراه لا تحل له؟ مش هو مش هو القدوه؟ هو احنا ادعاء المحبه دي من الهوى؟ انا احبك يا رسول الله. طيب يا سيدي، الرسول كان لا يصافح النساء، انت نازل تصافح الكل. ده في عائلات اليوم ربنا يعافينا سبحان الله كان منتشر بينهم تتسلم على ابن عمها وتقبله في وجنته. والله شيء عجيب. ابو حنيفه الله يرضى عليه يقول يعني اذا كان هذا من يعني من النظره محرمه. يعني ايه النظره محرمه؟ كل المؤمنين يغضوا من ابصاره، صح؟ انا مامور ان ايه اغض بس، ايهما اكثر تاثيرا، النظره ولا اللمسه؟ ها، خلينا واضحين، احنا في رمضان والكذب حرام، خلينا كده نعالج المشاكل. واحد يقول لك اصل يا شيخ انتوا تعقدوا علينا المسائل، انا واحده تدخل عندي المكتب وتمد يدها اعمل ايه؟ ولا اهلا وسهلا جزاك الله، مرحبا مرحبا تفضل السريع اهلا وسهلا، خلاص خلص. صحيح الاول هتقول ده راجل يعني عزك الله جلف اعرابي مش فاهم، الله الله الاعرابي ده حضاري عن كل الناس، بس لما يقيم شرع الله الله. ما هم العرب كانوا اجلاف في جزيره العرب لا قيمه لهم، يقيموا حرب عشان جمل ولا ناقه ولا بتاعه البسوس ولا داحس والغبراء فرس تسبق فرسا، تقوم حروب عشرات السنين. جاء الاسلام حولهم الى ملائكه البشر يمشون مطمئنين في الارض. تقول لي اعراب وعرب؟ العرب صنعهم الاسلام وصاغهم الاسلام. ابن خلدون له جملة عجيبة تقول العربي لا تصح إلا رسالة، فإن نزعت من العربي رسالته صار حيوانا أعجب، يقتل بعضنا بعضا ويؤذي بعضنا بعضا. فأنا أرى والله أعلم أن المصابين بمسألة المصافحة خلوها في أضيق الحدود إلى أن تنتهي وتتفرغ. يقول يا فلان أنا سعيد أسلم، ولكن أنت وجدتك كبيرة السن مددت يديك فخفت أن أحرجك يعني أو كده. إذا كانت امرأة يعني ليست عربية ولا مسلمة، لكن أي عربية أو أي مش عارفة إن السلام ما ينفعش ما ينفعش. وبعدين نسأل والله إن الشيخ أنا مضطريت أسلم على رئيسة القسم وبعدين جسرة الظهر، يا ترى أنا وضوئي سليم ولا مش سليم؟ ودخلونا بمتاهة. الله اعلم يا اخي، والله يا ريت يعني لا داعي لايه لهذه المصافحات. لكن بعض العلماء المالكيه يقولون ان حاله السلام اربعه: قصد ووجد، وقصد ولم يجد، ولم يقصد ووجد، ولم يقصد ولم يجد. يا يعني ايه كلام الالغاز الفقهي دي؟ قصد ووجد. هو قصد يسلم عليها ويجد شيء في هذا السلام ووجد هذا الشيء نقض وضوء. لم يقصد ووجد. هي مدت يدها تسلم وهو مد ايده ما كانش في نيته شيء. اول ما لمست ايدها يده فشعر بشيء في نفسه فسد الوضوء. قصد ولم يجد. هو نفسه قصد ان يسلم عليها عشان يستشعر امر ما. فجأة يجي زوجها جنبها اخوها ابوها عمائك ابوه هو اذا كان بيستحي من ابوه لسه يعني. فجي يسلم يعني يعني هو قصد ولكنه لم يجد هذا الشيء. برضو يتوضأ. ليه؟ لانه نوى الاعمال بالنيات. الحالة الرابعة هي الحالة الوحيدة التي يتوضأ فيها الانسان اذا اضطر. شو اضطر؟ اضطر دي مهمة جدا. مش تسيب الحلقة كلها تقول اضطر للسلام نتيجة ظروفه وملابسات. كل عارف انا لا ابيح هذا عشان برضو نجيب من الاخر عشان تقول لي الشيخ عمر غير. لا. قال العلماء لم يقصد ولم يجد. هو لم يقصد ان يجد شيء في السلام ولم يجد هذا الشيء. هذه الحالة الرابعة التي وضوءك كما هو. لكن انا افضل لك ايها الهوى ان ايه لا تصافح خلاص. وانت يا بنت الحلال مش كل من هب ودب يصافح. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال له شاب يا رسول الله امي لا ترد يد لامس. امي كل يدخل يسلم عليها تسلم. وده زي ابني وده زي ابن اختي وده زي ابن اخوي. الله هو احنا فتحنا على البحر. فقال عظها. قال وعظتها يا رسول الله. قال امنعها. نعم السلام. فان منعها بر منك لها. شفت ازاي؟ امه. الطهور شطر الايمان. يعني الطهور يعني الواحد يبقى جسده دائما طاهر. فانا اقول ان طهارة الجسم الظاهرية اساسا عنوان للطهارة الباطنية. كيف؟ انا اغسل يدي. اغسلها في الوضوء 3 مرات. يعني الواجب اغسلها من ايه؟ من اكل الحرام وان تمتد الحرام وان تلامس الحرام وان تاخذ مالا حراما وان تعطي مالا حراما وان تكون رائشا او مرتشيا او راشيا. يعني 3. الراشي اللي هو بيدفع الرشم. المرتشي اللي بياخذ الرشم. الرائش الايه المصيبة اللي بينهم الواسطة. ساعة بتاع اللي بيقدم الوسيط يعني مدير المكتب بتاعه. فالثلاثة ادي طهارة اليد. طب تمضمضت 3 يبقى من الواجب مع المضمضة الحمد لله يعني الفم صار طاهرة. بس في نقطة في طهرة اخرى. هذا الفم يتطهر من الغيبة والنميمة والغش والكلام البذيء والفاحش في القول والزور واليمين الغموس. يعني اليمين الغموس يعني اليمين الذي اقسم على شيء وانا اعلم اني كاذب. هذا يمين لا كفارة له لانه يغمس صاحبه في النار والعياذ بالله رب العالمين. فهذا هو الفم والانف كذلك. ثم الوجه ثم العينين وكذا. واغسل وجهي بعد عين لا تنظر الى ما حرم الله وانما كذا وكذا. هذه الطهور شطر الايمان. والحمد لله تملأ الميزان. بس الحمد لله بتكون من غير شكوى. الحمد لله من غير ايه؟ من غير شكوى. يعني مش بعد ما اشتكي نص ساعة ولا نعمل ايه؟ الحمد لله. اشتكي من الغداء ومن زوجته ومن عياله ومن جيرانه ومن مديره في العمل ومن الموظفين اللي معاه وان المؤسسة لا تقدره والدولة لا تقدره وانه عبقري زمانه. وبعد كل يقول ايه؟ هنعمل ايه يا سيدنا الشيخ؟ الحمد لله. الحمد لله على كل حال. والله يعني حتى الحمد فيه كذب؟ لا تكذب. فنحن يجب ان نحمد رب العباد عز وجل من داخلنا. الطهور شطر الايمان. والحمد لله تملأ الميزان. وسبحان الله والحمد لله تملأ او تملأان ما بين السماء والارض. يعني كلمتان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان. كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن. يا الله كلمتين الحياة دي كلها خفيفة على اللسان وثقيلة في الميزان وحبيبة للرحمن. ما هي؟ يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الله. الرسول صلى الله عليه وسلم مرة دخل لي أمنا أم سلمة زوجه الكريم أم المؤمنين قاعدة حاطة كوم نوى وقاعدة ايه تقول سبحان الله سبحان الله وتنقره الناحية التانية. وبعدين ترجع تقول ايه الحمد لله الحمد لله الحمد لله. وانت تقول الله اكبر الاف المرات. قال ما تصنعين يا ام سلمة؟ قالت منذ ان صلينا خلفك صلاة الصبح وانا جلستها هنا اسبح واحمد واكبر. قال يا ام سلمة لقد قلت كلمة تعدل ما قلت. يا الله كلمة واحدة تعدل المجهود اللي عملته لي ساعتين. قال الحمد لله سبحان الله وبحمده. قال انا قلت يعني الرسول قال صلى الله عليه وسلم قل سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله سبحان الله وبحمده عدد خلقه رضاء نفسه زنة عرشه مداد كلماته. فاذا الطهور شطر الايمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأ او تملأان ما بين السماء والارض. والصلاة نور. الانسان لما يلحدنا اهلنا في قبورنا يجي الملائكة عشان تحاسبنا فتحاجج العبادات عنا. الصلاة تأتي لتضيء قبورنا. الله الصلاة يعني مني كده وتقول لقد ايه لقد صلى لقد اداني وصلى صلاة وعمل الخير والى اخره فتدافع. الصلاة نور. والانسان سبحان الله شوف اي مهموم تلاقيه قام فتوضى وصلى ركعتين يا الله يشعر الصدر منشرح زي ما كان خد جرعة اكسجين وجرعة ضوء وجرعة نور. الصلاة نور. لان يا بؤس من ليس له رب يا بؤس من لم يجدد يعني نيته وعزيمته مع رب العباد سبحانه وتعالى. فالإنسان سبحان الله يستشعر أن الصلاة كلها فعلا نور لأعصابه ولحياته ولكيانه ولجوارحه والثمرات التي تحدث لك في الصلاة. والصدقة برهان. الصدقة برهان على إيه؟ برهان أنك يعني شعرت أن المال الذي في يدك ليس ملكا لوحدك. لا ده في جزء منه لإخوانك الفقراء وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم في حق محدد موجود عند إيه لك يعني عليك في هذا المال. فأنت لك 1000 بس فيهم 25 لإخوانك. لك 10,000 بس فيه 250 لإخوانك. لك 1,000,000 لكن فيه 25,000 لإخوانك والباقي إيه الباقي لك. يعني كام كده يعني كل 40 جزء أنت عليك جزء بس ترى انت 39 خالصة لك. بس في نقطة ان لم اخرج زكاة مالي خلاص حصل ايه حصل انني اغتصبت حق الفقير واكلت شيئا ليس من حقي وادخلت على مالي حراما ودخل الحرام على الحلال فبعثر هذا الحلال وللأسف الشديد نمرة 5 صرت صاحب مال لم يزكى عليه. وهذه يعني قال ربنا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. يعني إذن الإنسان لما بيخرج الصدقة صدقته برهان سواء هي يقصد بها الزكاة أو يقصد بها الإيه يقصد بها الصدقات والأشياء الطيبة التي تصنعها. وأنا عايز يعني أنبه في رمضان وفي غير رمضان اضرب في كل غنيمة بسهم. يعني خلي لك في كل بيت باب يعني ركعتين بالليل مرة بعد رمضان ان شاء الله صيامتين وخميس مرة 3 أيام من كل شهر اول الشهر العربي جزئين من المصحف كل يوم او على الاقل جزء تختم المصحف في شهر. خلي لك يتيم تكفله سواء ماديا او معنويا تروح تجيب اليتيم يوم العيد وتقعده مع اولادك وتجيب له لعبة وتجيب له الملابس الجديدة ويفرح لأن أبوه مات ويستشعر أن له أباء في المنزل. هكذا العبد يعمل الخير. عايز في بعد رمضان إن شاء الله إن أمكنك أنت وإخوانك تعملوا مجموعات والأخوات يعملوا مجموعات نسائية وأبنائنا وبناتنا مجموعات مع بعضهم الأولاد مع الأولاد والبنات مع البنات وروحوا يزوروا الملاجئ بتاع اليتامى وروحوا يزوروا المخيمات اللي موجودة على حدود بعض الدول لأبنائنا الفلسطينيين وأبنائنا السوريين وأبنائنا العراقيين وأبنائنا هنا او هناك ومن يستشعروا انه مش وحدهم في المجتمع مش وحدهم في الدنيا بل بالعكس ليهم رصيد عند اخوانهم المسلمين انما المؤمنون اخوة. فأين الاخوة؟ فالصدقة برهان والصبر ضياء. الصبر ده اللي يضيء لك قلبك، يخليك ايه تستشعر ان الذي يمتحنك انما هو رب العباد. وامتحاناتنا بالابتلاءات ده زي بالضبط ان احنا مش فاهمين. اللي ما بلغش الحلم في الايمان زي الطفل ابو 3 سنوات اللي نديله حقنة ابرة، الابرة تؤلمه، الابرة تؤلمه، فبالتالي يبكي ويتعجب، ليه ابويا بيعمل معاه كده، ليه الطبيب بيعمل كده، ليه الممرضة تعمل كده. لكن هؤلاء كلهم رحماء به، لو تركوه من غير الحقنة هيبقى مشكلة، لو تركوه من غير الابرة هيمرض. فلما يكبر الولد يقول الله يرحمك يا ابويا، لولا ان ربنا يسر لي وخلاه يجيب الطبيب ويديني الحقنة اللي في اليوم الفلاني انا كان حصل لي مرض كذا، المرض ما كانش خارج. فيستشعر ان اباه كان رحيما به وان امه كانت شفيقة به، وبالتالي اعطوه الحقنة اللي تؤلمه لما يترتب عليها من ايه، من خيرات ومن افضال ومن رحمات. ولذلك ولله المثل الاعلى، الله يبتلي العبد منا بالابتلاء. انا لا افهم ما سر هذا الابتلاء، لكن اراه صعبا على النفس، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى يرى العبد بعد ذلك اذا كان مؤمنا وقبل ذلك ان الانسان عندما يبتلى فهذا مثال، مثال الطفل الذي يعطى الابرة ولا يفهمها الا بعد ان يكبر. الصدقة برهان والصبر ضياء. ثم قال صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك او عليك. القرآن اما ان يكون حجة لك، يعني تقرأ القرآن ويوضع لك ميزان حسنات، او حجة عليك تقرأ القرآن ولا تطبقه، تقرأ القرآن ولا تنفذه. تقرأ القرآن يكلمك عن المنافقين وانت كذلك، كلمك انك لا تقوم الى الصلاة الا كسلانا كما وصف الله المنافقين وانت كذلك. ان تجعل لله ما تكره، يعني ايه؟ يعني عايز تخرج لله، تخرج الشيء اللي خلاص انتهى امره، القميص القطع، الثوب المزق، الحذاء الذي لا يستخدم، الساعة التي خربت، البراد او الثلاجة اللي انتهى فعاليتها، الطعام اللي على وشك ان ان لم تخرجه فسد عليك واصبح له مكان في وسائل الحفظ المعينة فانت عايز تتخلص منه قبل سفرك. يجعلون لله ما يكرهون. فالقرآن حجة لك او حجة عليك. كيف يكون القرآن حجة لنا لا علينا؟ يكون علينا اذا لا ننفذ ما نقرأه وندعي اننا من القارئين القرآن لكننا لسنا بالعاملين به. اما القرآن حجة لك اذا عملت بما تقرأ. فعندما نهاك رب العباد ولا يغتب بعضكم بعضا فتوقفت ولم تغتب احد فالقرآن حجة لك. لا يسخر قوم من قوم وانت انتهنت، إذ كنت طول حياتك تسخر من الناس، هذا طويل، هذا قصير، هذا سمين، هذا نحيف، هذا كذا، هذه كذا، فانت بفضل الله سبحانه وتعالى يعني اصبحت يعني لا تخوض في هذه المساخر او السخرية، فانت اصبح القرآن حجة لك. سبحان الله. قال رب العباد قل المؤمنين يغضوا من ابصار فغضضت انت بصرك، صار القرآن حجة لك. اقيموا الصلاة، انت اقمت الصلاة، يعني صليت واتقيت ربنا واخدت ثمرات الصلاة، اصبح القرآن حجة لك. آتوا الزكاة، زكيت بما يرضي الله عز وجل، فأنت حققت كتاب الله عز وجل. وصف رب العباد المؤمنين، قال الذين يؤمنون بالغيب، فأنا أؤمن بما عند الله من غيب، إيمان حقيقي، وأعرف أن ما كتبه الله لي لن يكون لغيري، وما كتبه على غيري لن يكون لي، وأعلم أن رزقي لن يذهب إلى غيري، ورزق غيري لن يأتي إلي. هكذا يصير القرآن حجة لك. كل الناس يغدو، كل الناس يصبح الصبح توكل على الله، فبائع نفسه فموبقها او معتقها، يعني مهلكها او محررها، تحت عنوان ايه؟ انت بعت نفسك لمن؟ هل تنافق الكبار؟ من دخل على غني او عظيم فتضعضع له لغناه او لعظمته ذهب ثلث دينه، تلتين الدين يضيع عندما تتضعضع الكبير. لا يا اخي، ان العزه لله ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين. فالإنسان يكون عنده عزة كده ويتعامل مع الناس، لا تكبر على الناس ولا يعني يحط من أقدار الناس، بل العكس، أنزلوا الناس منازلهم. لما أجلس مع ولي الامر او على مع ذي الحيثيه المحترم يجب ان ابجله او احترمه او اقر يعني ما هو عليه من مكانه اجتماعيه. فبائع كل الناس يغدو فبائع نفسه فموبقها او معتقها. طب لما انافق الناس انافق هذا وانافق ذاك بالله عليك ما الذي يعود علي؟ ما الذي يرجع لي؟ انا من الواجب اكون انسان واضح المعالم، اكون نفسي ابيعها لله. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراه والانجيل والقران. يعني هذا كلام الله سبحانه وتعالى ووصف هؤلاء هذه الطائفه التي باعت لله، مش باعت للشيطان انما باعت لله نفسها وعدا عليه حقا في التوراه والانجيل والقران. بعدين هذا العهد قال ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك الفوز العظيم. هؤلاء الطائفه هذه الطائفه التي باعت نفسها لله لا لغيره، للخالق ليس للمخلوق، هؤلاء هم الذين ايه يعني اعتقوا انفسهم من النار. اما الاخر الذي يعني اهلك نفسه هو باع دينه بدنيا غيره، باع دينه بدنيا غيره، يقول لك انا عبد المأمور. لا، عبد المأمور ليس موجودا في الدين ولا الإمعة موجودا في الدين. إن الإمعة كما قيل يا رسول الله لا يكون أحدكم إمعة. قال ومن الإمعة يا رسول الله؟ قال أن يقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت، وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أحسنوا وإن أساءوا تجنبوا إساءتهم. هذا كنز كبير عظيم من كنوز رسول الله صلى الله عليه وسلم. الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين شك الراوي، يعني الحارث بن عاصم الأشعري راوي الحديث شك أن الرسول قال تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض، والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو حجة عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فموبقها أو معتقها. المؤمن دائما على طهارة، والمؤمن لا ينجس أبدا، والمؤمن لا يقع، وإن وقع وجد متكئا وهي رحمة الله سبحانه وتعالى. وليست القضية في الطهارة والوضوء أن أغسل يدي أو يعني أغسل وجهي أو غير ذلك، هذه هي فريضة من فرائض الله عز وجل، ولكن أن أغسل يدي من الرشوة ومن إيذاء الناس ومن كتابة المقالات التي يعني تدمر أمن المجتمع، أن أطهر أو أتمضمض من الغيبة والنميمة وشهادة الزور والقول الكذب، وأن أطهر عيني من النظر إلى ما حرم الله واحتقار الناس، وأن يطهر الإنسان أقدامه من السير إلى مكان لا يرضي الله ولا يرضي رسوله صلى الله عليه وسلم. هكذا يكون الطهور. بالله عليكم لو كتبتم هذا الحديث وضعته في صدارة البيت أو في صدارة الغرفة التي تجلس فيها أو عند الباب أو في أي مكان أنت تراه دائما، وتراجع نفسك وتشوف أنت تبع أي قطاع، تذكر نفسك بأن تكون دائما على طهارة، تكون دائما ذاكرا لله، تكون دائما مسبحا سبحان الله، يعني يا ربي أصفك بكل كمال وأنزهك عن كل نقص. تجد أن دائما تقول أنا كل يوم عايز أعمل صدقة ولو درهم ولو القليل، سبحان الله قليل يعني يستمر الإنسان عليه، يعني سبحان الله قليل متصل خير من كثير ايه منقطع، ان مرة واحدة وخلاص وانتهى الامر. لا، انا عايزك ايه تتواصل. والصدقة برهان والصبر ضياء. ثم قال القرآن اما حجة لك او حجة عليك. فكل الناس يغدو فبائع نفسه فموبقها او معتقها. احبتي في الله، حقيقة الامر اركب بنفسك سفينة النجاة، وسفينة النجاة ليست الا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنتم تعلمون من كتاب الله الكثير أكثر مما أعلم أنا، ولكني أذكر في هذه الحلقات بما جاء في هذه الكنوز النبوية الطاهرة المشرفة العظيمة التي تبين وتشرح ما جاء مجملا في كتاب الله سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، أدعو الله لكم أن يفك لنا ولكم كرب المكروبين، وأن يسد دين المدينين، وأن يقضي حوائجنا وحوائج المحتاجين، وأن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين، وأن يوفق أولادنا وبناتنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزق بناتنا أزواجا صالحين وأبناءنا زوجات صالحات، وأن يختم لنا ولكم بالصالحات، إن ربي ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.